النساء يخطئن التفكير بأن الرجال غير متواصلين بمشاعرهم ولا يملكون مفتاحا لحل لغز الحياة الرومانسية، لأن الرجال لا يحبذون التعبير عن مشاعرهم، والنساء تسلمن بأن الرجال لا يعلمون المشاعر. الرجال لديهم كره شديد للتعبير عن مشاعرهم، حتى أنهم يتحاشون مشاهدة أفلام رومانسية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في إذاعة الكتب. موعدنا مع الجزء السابع، أسرار أخرى عن كتاب الألعاب. أشياء تشكين بها ولكن لا تسمعيها أبدا منه. لا تتعلم الخدع في التجارة، تعلم التجارة. ماذا يفكر الرجال فيما يتعلق بالمرأة؟ وصف لي مايك كيف يرى الرجال الأفلام التي تحبها النساء. هناك دائما أم أو أخت أو أم صديق مقرب، وكل فيلم يكون في الحديقة والممثلة تلبس طاقية غبية من القش ويعصرون الطماطم أو أنهم على الشاطئ، وكل شخص يشكو طوال الوقت شيء ممل، ومن ثم الأم تبدأ بالبكاء ومجموعة النساء يشتكين. فهذه ليست بالحبكة الدرامية، وأنا لا أستطيع الجلوس ساعتين أمام هذا الشيء الغبي. الرجال يرون اهتمام النساء بالمشاعر مثل نقر العصافير، والنساء ترى أن الرجال يهتمون فقط بتصليح محرك السيارة. بالنسبة للرجال مشاهدة أفلام رومانسية عقاب قاسي. هناك رجل يدعى تشارلز قال هذا الشيء شنيع، وأنا لا أشاهد هذا القرف لمدة 3 ساعات لأثبت أنني ليس أحمق. وهذه الجملة أكدت لي من شاب يجلس بجانبه فقال أنا أشعر بك يا رجل، هذا الهراء سيء للغاية مثل استماع مايكل بورتون، كلهم يبكون وأنا لا أستطيع سماعهم. أيضا سنهتم بكيفية تعبير الرجل لمشاعره، إذا طلبت منه نطق هذه الكلمة بصوت عال سيقولها بطريقة مروعة، مشاعر، ويبدو وكأن لديه عسر هضم وبعض شرح مشاعره يؤكد أنه مقموع. وإذا غيرت الحديث عن مباراة ستلاحظين تغيير تعبير وجهه تخبئه مشاعره، يؤدي إلى تصديق المرأة أن الرجل لا يشعر بها، لكن هذا غير حقيقي بالمرة. فأنا تحدثت مع آلاف الرجال بجميع الأعمار وأنا أبحث لكتابة هذا الكتاب، فالصغير كان بعمر 18 والكبير كان بعمر 70، بعضهم متزوج وآخرين عزاب. أفاجأني أنهم لا يتحدثون مع حبيبتهم عن مشاعرهم. وجدت الرجال مدهشين وقريبين وصديقين، فأنا في هذا الفصل تعادل، فأنا أخذت الأحسن والأكثر إلهاما واقتبسته ووضعتهم في قائمة لأساعد النساء ليتعلمن ماذا يلاحظ الرجال. وألقيت الضوء على الأمثلة التي تجعل الرجال تعتقد أن المرأة تحتاجه، والمرأة القوية وماذا يثير الرجل وما يبعده. المعلومات ستكون عبارة عن نقاط تؤكد النصائح التي شرحتها في الفصول الأخرى. لا تفهمين ما هي النصيحة فقط، بل أيضا فكرة النصيحة في هذا الكتاب. أيضا أعلى 15 علامة تبين أن المرأة تحتاج لرجل. إذا كانت لا تبوح بمشاعرها وتكون أقل شاعرية وأكثر رعبا، هذا لا يجعل العلاقة سلسة. مثال: رجل لا بد أن يذهب للعمل، هذا لا يعني أنه سيقضي وقتا مع امرأة أخرى. أحب المرأة. ثانيا: أحب المرأة الصامتة طوال الوقت لأني لم أكن واثق فيما تفكر فيه، فهي تبدو منغلقة على نفسها ومتحكمة أكثر بنفسها وبمشاعرها، فأريد البقاء مع شخص يفكر قبل أن يتكلم. 3. بعض النساء يظهرن مندفعين أو واثقين بأنفسهن، فهذا يبدو أنهن غير ذلك. فهناك امرأة أحبطتني قبل الذهاب حتى لموعد واحد، فكانت تؤكد أنها تثق بنفسها. أخبرتني هذا أنها لن تتحمل أي جرح في أول مكالمة لنا، وأعطتني تحذير مبني على حدث من قبل مع حبيبها الأخير، فنحن حتى لم نتقابل بعد، فأوقفت كل شيء قبل بدءه، وأنا حتى لم أنتهي كل إشارة، وحكمت علي بالعقاب. وكل ما فعلته أني طلبت منها موعد فقط. 4. ذهبت مع امرأة تستجوبني فأخذت انطباع أنها ستحرقني حقيقيا، فهذا لم يكن لزعم بالنقد فقط، فلا يوجد رجل يريد أن يشعر أنه يدفع ثمن خطأ رجل آخر. عدت امرأة بعض النساء لديهن قلق حيال أن الرجل يعتقد أنها غير واثقة بنفسها، وعدت امرأة كانت حقا محتاجة للثقة في كل شيء من قبل عائلتها وأصدقائها وعملها. كانت تقول لي أتعلم ماذا حدث لي اليوم في العمل؟ وهذا التصرف كاد أن يقتلني. ثانيا: الحديث عن المشاعر، هي لا تكون كل شيء، وهناك نساء يتحدثن عن مشاعرهن بكثرة، حتى لو شعرت أنها ليس لديها أي إحساس فتقول ذلك أيضا، وهذا ليس جيد. وهناك شيء متوسط بين ذلك وذاك. ثالثا، هناك امرأة حاولت تغيرني، فحاولت أن أتحدث عن مشاعري أكثر فتركتها لأني أعرف كيف أتعامل مع مشاكلي الخاصة. رابعا، إذا حاول أي شخص أن يجعلني أتحدث وأنا لا أريد التحدث، فلا توجد طريقة للحصول على معلومة مني حينها، وسأصمت أكثر وأنا لا أحتاج لمساعدة من امرأة. خامسا، ما يجعلني سعيدا حقا هو عندما تدعني المرأة الذهاب مع أصدقائي بدون إبداء أي رد فعل منها، وهذا مثل حصولي على تذاكر ماتش الهوكي في آخر لحظة. وإذا تصرفت أنه لا يوجد مشكلة عندما ألغي موعدي معها، أفوز باحترامها وأشعر بمدى ثقتها بنفسها وأشعر أنها مهتمة بسعادتي. سادسا، كان لدي حبيبة تتحدث كثيرا كثيرا جدا، فأذهب لغرفة أخرى وهي تظل تتحدث. حتى في مرة ذهبت للحمام ظلت تتحدث معي من خلف الباب. أنا شعرت أن لديها شيء ما خطأ في الحقيقة. نصيحة جاذبية السادسة والستون، التحدث في المشاعر بالنسبة للرجل مثل التحدث في العمل، وعندما يكون مع امرأة فهو يريد أن يشعر بالمرح. عندما يتحدث الرجل عن شيء ما يستغرق 30 ثانية لا أكثر، أما بالنسبة للمرأة تتحدث كثيرا جدا، وهذا بالنسبة للرجل شيء مبتذل وسخيف للغاية، ويشعر لأنه هناك شيء يهدد حياته بالضياع، لذا يرد عليها ويقول حبيبتي لا يهم، لكن هذا يحدث شيئا أسوأ لأنها ستعتقد أنه لا يهتم. أعتقد أن المرأة التي تتحدث أقل أكثر جاذبية لأنها تكون غامضة أكثر، وأيضا ليس جيدا أن تتحدث بدون نظام. فالعلاقات تعتمد على الجودة لا المقدار، وإذا انزعجت المرأة أو كانت غير مرتاحة فسيعرف هذا بدون النطق حتى بكلمة واحدة. هناك امرأة تريد أن نكون سويا دائما، فحاولت تغيير وقتي، وكل إنسان له وقته الخاص وردود أفعاله، لذلك فعلت أشياء لا أريد فعلها. مثلا، هي تعلم أنني لا أهتم بالفن، فكان لابد أن تجبرني أن أذهب إلى معرض الفنون أو المتحف. في النهاية، إذا عامل الرجل المرأة بأسلوب جيد ولكن لا يكتب شعرا أو يشتري كروتا غبية ليعبر عن مشاعره، لا تتركه وحيدا كعقاب لوقت كبير. لا أهتم بالمرأة التي تغير في ديكور البيت، لكن أهتم بالمرأة التي ينتابها هواجس لتغييره. أريد امرأة لديها هدف لحياتها، لذلك هي لا تضيع وقتها للتحكم بي. ما تفهميه من الأشياء السابقة أنه لا يهم مدى إرادة المرأة في الشعور بالألفة، فهي لن تستطيع إجبار الرجل على ذلك، كمان لن تستطيع تغيير خطته. ولاحظي آخر اقتباس فقال أن المرأة تضيع وقتها، وعندما تتحدث المرأة بطريقة عاطفية فأكثر الرجال يرفضون ذلك ويعتقدون أنه شيء خاص بالنساء. فاجعلي كلامك مختصر وعن العنصر الأساسي لأنه لن يسمع أي كلمة زيادة عن هذا. وأيضا المحاولة الدائمة لإجبار الرجل للتحدث عن مشاعره أو ترجيمه لتلفت انتباهه لمشاعرك، فهذا ينتج نتيجة عكسية تماما بسبب نصيحة الجاذبية 67. بسبب إجبار الرجل للتحدث دائما عن مشاعره، فهذا لن يبين له فقط أنك بحاجة إليه، ولكن ستفقد احترامك أيضا، وعند فقدانك لاحترامك سيعير اهتماما أقل لمشاعرك. لذلك إذا شعرت أنه يتجاهلك لابد أن تتصرفي بدهاء الثعلب. إذا كان لا يلبي لك احتياجاتك تجاهليه وانسحبي بانتظام، لا تفسري له أي شيء كما شرحت في الفصل السابق. الرجال لا يفهمون الكلام، النساء يلاحقن الرجال عن طريق محاولتهن على إجبارهم على الحديث عن مشاعرهم، وبالتأكيد الرجال يهربون، مثل الطفل ينادي لأمه عندما تتوقف عن ملاحقته. إذا كنت لا تطلبيه أو تطارديه أو تحاولي أن تصابي بالقسوة والحركة غير الاعتيادية للنساء، فستحصلين على احترامه بالتأكيد. وحافظي دائما على سلاحك أن يكون قصير وجميل، وانسحبي بانتظام وبطريقة غامضة وتجاهلي، ستظهرين أكثر إجلالا وسيعير لمشاعرك اهتماما أكبر، وفي النهاية بدون النطق حتى بكلمة واحدة. أعلى 15 سبب للرجل ليمثل أنه لا يشعر. سألت رجلا لماذا يخفون مشاعرهم مشاعرهم أو لماذا يمثلون أنهم لا يشعرون أو لماذا يبدون أنهم قاسيين، فيفعلون ذلك بسبب أنهم لا بد أن يفعلوا ذلك، وخاصة في التعامل مع النساء. تحتار المرأة لما يأخذ الرجل وقتا طويلا جدا حتى يتصل بها، مثل رجل سأل على رقم سيدة وانتظر 6 أيام ليتصل بها، ثم أخذها في موعد وكان يوم لطيف، ثم انتظر 5 أيام أخرى ليتصل بها. الهدف هنا ليجعلها تحك رأسها وتسأل ماذا به. الرجال معتدون على الانطواء عن المرأة بعيدا، لأن هذه وسيلة أخرى ليحموا أنفسهم. في بداية العلاقة يشعر بالضعف عندما يدلي مشاعره ليكون واضحا جدا أو عاطفيا. مثلا يوم الثلاثاء يقول لنفسه أعتقد أن أكلمها الخميس أفضل. أكثر الرجال لا يملكون الدليل على أن المرأة تحبذ أن يكلمها الثلاثاء، فيعتقد أنه عندما يتأخر يكون أفضل. لذلك لماذا يفعلون هذا؟ حتى لا ينجرحوا ويعطون للمرأة انطباع أنهم متحكمون بالموقف. مثال: هناك رجل وسيم اسمه ستيفان فاجأني بصراحته، فقال لابد من ملاحقة المرأة طوال الوقت، وهذا لم يكن شيء كبير بالنسبة للرجل. فالوقت الذي تتصرف فيه كأنها شيء مهم بالنسبة لك، فورا تشعر المرأة بذلك وتعاملك بطريقة مختلفة. هذا هو السبب الذي يجعل الرجال ينتظرون قبل المكالمة، ومن ثم يعاملها ببعض الأجرفة لاعتقادهم أن النساء لا يحترمن الرجال الذين يظهرون ضعفهم أو نقاط ضعفهم. ماذا تستفادي من هذا؟ لا تأخذي أنه لا يكلمك لمدة يوم أو اثنين شخصيا، وحتى وإن أبدى لك هذا ونبدأ لك أنه يتجاهلك أو يرفضك، هذا ممكن أن يكون إطراء مقنع، فهو يريدك جدا ولكن لا يريد أن يظهر واضحا جدا أمامك. بعض الأوقات ينسحب الرجال بانتظام وتأني ليرى رد فعلك، لأنهم فضوليين ويريدون معرفة مدى اهتمامك. وإذا كنت لا تصدقيني استمري في القراءة وسأريك شيطنة الثعابين. الرجال يريدون نساء أن يعتقدن أن الرجال لديهم بدائل أخرى، وحتى وإن كان لا يوجد، لذلك يبالغون ويفعلوا ذلك ليكونوا أكثر جاذبية. بالتأكيد الرجال يمثلون أنهم لا يشعرون لأنهم يعتقدون أن النساء سيشعرن أنهم أكثر جاذبية وإغراء. وأنا أعرف بعض الرجال يوعدون نساء غير جميلات ليجعلوا حبيباتهم غير واثقات بهم. الرجال لا يريدون الاعتراف حتى لأنفسهم أن هناك امرأة تستطيع التحكم بهم، فهذا يقلل من غرورهم، فنحن لا نريد أن نشعر أننا لا نتحكم. نصيحة الجاذبية 68: الشيء الوحيد الذي تحتاجينه في البداية هو مقدار الوقت الذي تقضيه معه، لأنه بعد فترة سيتوقف ليرى هل ستزول مشاعره تجاهك. من الممكن ألا أتصل بك كثيرا في البداية حتى لا يعطيك انطباع أنني متلهف عليك كثيرا. الرجال حساسون مثل النساء ولكنهم لا يظهرون هذا بسبب المجتمع يقول له لا ينبغي أن تفعل هذا، ولا بد أن تظهر أنك مسيطر على نفسك. عندما تتصرف الفتاة أنها لا تهتم هذا يخيف الرجل. المرأة تستطيع أن تصدم الرجل ولكنهن لا يعلمن ذلك. عندما تذهب المرأة ينصدم الرجل. إذا أحب رجل امرأة حقا أكثر الوقت يحاول إخفاء هذا، وقليل جدا ما يخفق الرجال ويبكون أمام امرأة. بالتأكيد الرجال يمثلون أنهم لا يشعرون حتى يلفتوا انتباه المرأة، وبالطبع نحن نعجب بالنساء ولكن لا نريدهن أن يعرفن أننا متلهفون عليهن. وإذا أظهرت اهتماما زائدا بهن فسيفكرن أنك ضعيف. أتعمد تجاهلها في البداية، وأنا لا أتصل بها كثيرا حتى أجعلها مهتمة بي، لأن لا يوجد رجل يريد أن يظهر أنه ضعيف. الرجال يحتاجون للجنس أكثر بينما النساء يتحكمن في غرائزهن أكثر، كما أنهن متحكمات في الغريزة الرجولية أيضا. الرجال يفعلون هذا ليحصلوا على المرأة. أكثر الرجال يؤمنون أن الرجل الساذج ينتهي سريعا، والمرأة في مرحلة معينة تريد الرجل القوي. إذا أظهرت ضعفك للناس يستغلوا ضدك. بعض الرجال يعتقدون إذا أظهروا ضعفهم كثيرا للنساء سيستخدمنه ضدهم. إذا جعلت امرأة تعلم أنك لم تكن مع واحدة أخرى ستأخذ انطباع أنك محبط أو تحاول أن تكون مع أي واحدة. النساء هن المسيطرات لأنهن المتحكمات بالجنس. في الحقيقة النساء لديهن القدرة على التحكم أكثر أكثر مما يعلمنا، وبعض الرجال يشعرون أنه من الأفضل أن يضعوا لهن حدا لهذا. عندما يمثل الرجل أنه لا يشعر، هو يعتقد أنه بذلك يبهر المرأة بطاقته وقوته، وأيضا يحاول أن يكون على اطلاع. ولا يوجد رجل أن يكون مثل أم الولد أو يكون ضعيف. نصيحة الجاذبية 69: الرجال يتعاملون مع المرأة مثل معاملتهم للرجال الآخرون، فهم يدعون أنهم لا يشعرون حتى لا يظهروا ضعفهم وبأسهم. أعلى 15 علامة تبين أن الرجل يحافظ على الحياة الرومانسية. عددا من الرجال تحدثوا معي عن حفاظهم على إحياء الشغف، وخاصة إن كانوا متزوجين أو مقبلين على الزواج. خلال هذه الفترة في المقابلات أحسست دائما أنها لعبة، فأقول الرومانسية أو الشوق أو تجارب جديدة، فيفكرون في الجنس. فحتى وإن قلت الاختلاف يردون علي ويقولوا: هل تقصدين الجنس؟ أكثر الأشياء التي أوضحها الرجال أنهم يريدون المرأة تحافظ على إحياء التشوق مع الاحترام والتخمين والجنس، مع العلم أن الرجال قليلا ما يتحدثوا عن مشاعرهم ويظلوا بحاجة إلى إحساس متواصل مع الشخص الذي يحبونه، وهذا مساو أهميته مع إبقائهم على السحر اللامع. عندما يتوقف الرجل عن الجنس يبدأ بالشك في رجولته، ورغبته تتحول إلى أسئلة، وهذا ليس عن التصرف الجسدي فقط. الرجل دائما يحتاج إلى أن يشعر أنه مرغوب فيه من قبل زوجته أو حبيبته، فنحن الرجال نحتاج إلى هذا الشعور. افعلي شيئا مختلفا في الفراش، أي شيء، وكلما كان مختلفا عما اعتاد عليه فهذا العنصر مفاجئ سيثيره، فكوني دائما مختلفة. التأخر مساء كل يوم وتعود منهكة، هذا يثقل العلاقة ويأخذ منها التشويق، فلا بد من تخصيص وقت لكما لتخرجوا للعشاء. اضطررت أن أحصل على جليسة أطفال. الناس معتدون على خلق أعذار مثل المال والوقت والجلوس مع أطفالهم ليتوقفوا عن الرومانسية أو العلاقة الحميمية، مع أنهم أشياء هامة للغاية، ويبقي على استمرار التشويق. الرجال يحبون النساء المبتكرات، وهذا ليس شيء تافه. وإذا كنت متوقعة بسبب تحدثك طوال الوقت عن العلاقة والخروج فسيمل سريعا. حاليا أنا وزوجتي بدأنا أن ندع أطفالنا مع العائلة يوم في الشهر، ونخرج سويا مساء الجمعة أو الأحد، فهذا حافظ على الرومانسية، ولا نأخذ الأطفال لأن هذا حديث شخصي بمفردنا. من السهل أن نقول نحن لا نتحمل تناول الطعام بالخارج أو الخروج للخارج في العطلة الإسبوعية، لأن المال لا يكفي، أو أنك تشعر أنه من المفترض أن تنفق هذا المال على أطفالك، ولكن في الحقيقة لا تتحمل أن لا يوجد بعض الرومانسية في حياتك، فهذا شيء مهم. نصيحة الجاذبية 70: عنصر المفاجأة سواء داخل أو خارج الفراش فهو مهم بالنسبة للرجل، ويزيد أيضا من إثارته. أي شيء يفاجئ الرجل يزيد من إثارته، وهذا مثل اكتساب الخبرة. إذا استمر الرفض الجنسي لرجل، هذا حتما سيميت التشويق لديه. فالرجال يريدون الجنس مرتين في الأسبوع على الأقل، ويكون أيضا بصورة مميزة، ويريدون المرأة لا يحتاجون أن يطلبوا منها: أريد مرة واحدة أن تسحبني زوجتي لغرفة النوم. فدائما الرجال هم البادئون، ودائما ما يعلمون حتى يجعلوا المرأة في حالة الإثارة. فبعض الوقت يريد الرجل ألا يعمل جاهدا للحصول على العلاقة. أحب زوجتي تبدأ بالعلاقة من حين إلى آخر، ممكن أن لا تكون أول الزواج ولكن بعد فترة، فهذا يجعل الرجل يشعر أنه مرغوب به. الوقت يحافظ على الرومانسية في الزواج، فمن المهم أن أفعل أشياء بمفردي وهي كذلك أيضا، كما أنها تعطيك هذا الوقت بسهولة، وعندما أنتهي أشعر أني أشتاق إليها حقا، وهذا شيء جيد، أليس كذلك؟ بعض الأوقات المرأة تستطيع أن تجعل الرجل يشعر بأهميته عن طريق أن تسأله وتهتم به بما يجب، وأيضا عن تجربة أشياء جديدة مع بعضهم البعض. فأنا أقترح أن يخطط لعطلة نهاية الأسبوع للذهاب لمكان يستطيعان النظر لبعضهما. عطلات نهاية الأسبوع من الممكن أن تفسد بواسطة بعض الأعمال كالاهتمام بالأطفال والأعمال المنزلية. أنا أعتقد أن يقسم الأعمال على بعضهما، فهذا سيحافظ على الرومانسية. فبعض الأحيان أخذ الأطفال بينما هي تنجز أعمال المنزل، وأحيانا أخرى العكس، وفي المساء تمتلك أفضل وقت لتكون سويا. أيضا لا أريد أن أرى زوجتي وهي تنظف الأرض مرتدية طوق الشعر، شيء مريح جدا عندما تجد زوجتك تفعل الحيل التي تحبها في الفراش، ولكن بعد فترة هذا سيصبح روتين ممل، فلا بد من التغيير، لأن الأشياء تصبح بشعة بعد الاعتياد عليها. نصيحة الجاذبية 71: لا تكرري دائما نفس الشيء مرارا وتكرارا في غرفة غرفة النوم نوعي حتى لا يصبح روتينا مملا. على 15 شيئا يبعد الرجل عنك. هناك تعليقات مختلفة قالها الرجال التي تجعلهم يبعدون عن المرأة، وهذا جزء من الممكن أن يكون تفسير شخصي للبعض حيث أنهم وجدوا أشياء مبهمة. إذا كان الرجل لا يحب أن يقول الأشياء مباشرة، لابد أن تكتبي ملاحظات صغيرة عن الأشياء القادمة. لابد من غلق باب المرحاض عندما تدخلي، فأنا أعتقد أنه شيء مقزز جدا أن أرى امرأة وهي بداخله. أيضا لا تضعي أشياء خاصة بالنسبة بالنساء أمامه لينظر إليها، حتى أننا لا نحبذ رؤية إعلانات هذه المنتجات. تعد عن المرأة المادية جدا والتي تعيل انتباهها إلى نوع الحذاء أو الساعة التي أرتديها أو نوع السيارة التي أركبها، فهذا يضايقني. المرأة الغيورة تبعدني عنها. ففي مرة كنت في موعد وهناك سيدة شقراء وشعرها طويل بالسيارة المجاورة لي والتي كنت موعدها، اتهمتني أنني أنظر إليها. هذا الشيء يبعدك. الغموض مهم. فكنت هاتف امرأة لأول مرة وبينما نتحدث قالت لي أنها ذاهبة للصالة الرياضية حتى تخسر وزنا لتضاجعني. فإلى أي مدى يحتاج الرجل للتحدث حتى يحصل على ما يريد؟ لا أحب المرأة التي ليس لديها حياتها الخاصة أو عملها ما لها. أنا أحب المرأة المستقلة. أحب أن أرى المرأة بدون أي ضغط أو إلحاح. فإذا كان الرجل تحت ضغط وهي تضيف ضغط عليه سيبتعد فورا. لا أحب زوجتي تجعل الناس ينظرون إلي نظرة سيئة، وإذا فعلت شيء تعاقبني. عندما يأتي للمنزل بعد يوم طويل اجعله يفعل أشياء خاصة به لمدة نصف ساعة. اعلمي بحضوره وأعطيه قبلة ولا تقحمي احتياجاتك فورا. المرأة لابد أن لا تجعل الرجل يعلم أنه مركز الكون لديها. ففي مرة امرأة أخبرتني أنها استغرقت 3 ساعات لتجهز حتى تقابلني في أول لقاء، وهذا قليل للغاية. يخاف الرجل من أن تقص المرأة شعرها بعد الزواج ويزيد وزنها وتتوقف عن إثارته. لا يوجد امرأة تريد أن تتورط مع رجل غير محترم. لا تجعل الرجل يعلم أنك تمكثي في المنزل منتظرة مكالمته أو أنه كل حياتك. وهو أيضا يحب أن يعلم أن هناك رجال يريدونك مع أنهم لم يلمسونك. عندما تطاردك امرأة هذا سيبعدك. عندما تكون مع امرأة تريد تقديرا كاملا عنك هذا مثل وقوف الوقت، وهذا حتما سيبعدك. المرأة لابد أن لا تعلن قطعا أسرارها للرجال سواء كان في المنزل أو العمل، لأن هذا يشعرك بشيء مهلك. 15 سببا ليحب الرجال المرأة القوية. قاموا بعمل غسيل مخ للمرأة عندما كانت في روضة الأطفال بأنهن لابد أن يكن مضحيات فقط. فقد تذكري أغنية الروضة التي كانت تقول البنات يعملون الحلو والحادق وكل شيء جميل. كما أن ثقافة المجتمع لا تشجع المرأة على القوة، لذلك النساء يفضلن أن يكن ساذجات ومطيعات، وأن هذا كرت رابح. وعندما تفكر المرأة أن تكون مضحية يكون في خيالها شيء جميل، ولكن في الواقع هذه مشكلة كبيرة، لأن هذا يعني أن المضحية تغالي في إنكار نفسها. وكما قرأت في هذا الفصل الرجل يبتعد عن المرأة التي لا تضع حدا لنفسها. وعندما تقرأين الاستشهادات التالية فستستكمل الرسالة، ومن الآن ستسمعين مباشرة من الرجال أنهم يقتربون سرا من العاهرة أو من المرأة التي تقف لنفسها. وهذه نقطة أساسية في هذا الفصل، وهنا على لسانهم إنهم يقتربون من العاهرات، وهذا أكبر سر يكتمونه على الإطلاق. عندما تشارك امرأة تستطيع التخلي عنك، هذا يقربك منها. أحب المرأة التي تضعني عند حدي، وإذا كنت مغفلا في شيء ما تنبهني، هذا يجعلني أحترمها. روحنا الطفولية تحدثنا نحن الرجال بأن نحتال، والشيء الجيد أن المرأة التي نحبها لن تتحمل ذلك. نعم أنا أعشق ذلك، فبعض الأحيان أبدأ بالعراق مع زوجتي، وأنا لست متعمدا أن أجعلها تعيش أوقات عصيبة، ولكن في بعض الأحيان أكون مررت بيوم عصيب، والأحزان تحب أن تتجمع كلها. عندما تضع لي حدا أنا أحترمها. أحب المرأة التي لا تريد أن تلعب لعبة معي، فثقتها بنفسها تقول أنك لابد أن تعلم أنه يوجد أشياء لا أريدها، ومن ثم أقول لنفسي لابد أن تحافظ على شخصياتها. عندما تكون المرأة دائما لطيفة ومضحية يكون شيئا مملا. إذا شعر الرجل أن امرأة ما غبية سوف لا يأخذ رأيها بجدية، لأنه لا يحترم رأيها. وإذا كانت ذكية حقا وتظهر أنها تتصرف معه فهذا يشبع غروره أكثر، لأنه يريد أن يشعر أنها معه. أشعر حينها أني أمتلك شيئا ذو قيمة. الجاذبية 72. الرجال لا يحترمون المرأة المطيعة بصورة عمياء. عندما تحاول الابتعاد عن امرأة بطريقة خاطئة وأنت تعلم ذلك وهي تقول لك ليس لدي وقت لذلك، هذا سيقربك منها على حسب الموقف، لأن حينها تستطيع رؤية ثقتها بنفسها. تكون مثيرة حقا عندما تكون غير متكلفة، وأيضا لا تخاف أن لا أوافق أو تخبرني ماذا أفكر، ودائما لا تحاول التقرب لي، وهذا يجعلني لا أعرف ماذا ستفعل. هي لا تصدق أي كذبة معنني أشتكي من هذا بعض الوقت، ولكن أنا أعشق هذا حقا وهذا يقربني منها. نصيحة الجاذبية 73. لا تخافي من الدفاع عن رأيك وعن نفسك، فهذا لن يولد احترامه فقط ولكن سيقربه منك أيضا. أحب المرأة التي تضعني عند حدي عندما أعلم أنني أستحق ذلك، فما المثير في أن تكون المرأة مستهينة بمدى قوتها وأن تكون جبانة أو خائفة من إحداث مشكلة؟ الرجل يحترم المرأة التي لا تسامح عندما تعاملها بسوء. أعامل المرأة بالمثل، لذلك أحب أن أنافسها عقليا بسخرية، وأحب المرأة التي لديها التحدي العقلي بطريقة مرحة وعن طريق المزاح أو الفكاهة، لأنه تنافس بطريقة مرحة. أنا حقا أحب المرأة التي لديها القليل من الغضب، حيث أنني أعلم أنها لا تسمح لي أن يكون لي أفضلية عليها، فأشعر أن عروسي المثيرة. المرأة القوية مثيرة، فأنت تدرك أنها ستضلك، ولكن مع المضحية أنت تخاف من أنها ستهرب للبيت وتخبر أمها بما فعلته بها. نصيحة الجاذبية 74. الرجال يؤكدون أن العاهرة تكون أكثر جاذبية والمضحية أكثر خوفا. أعلى 10 علامات تبين أن الرجل يحب. منذ أن بدأ الرجل في إخفاء مشاعره بإتقان، فأصبحت المرأة لا تعلم إن كان يحبها أو مضطر على ذلك. هنا يوجد شيء مهم جدا تذكريه عندما تسألين: عندما يريد فعل شيء خارج عن طبيعته ليرضيها، وعندما كان لا يفكر أبدا في الزواج أو إنجاب الأطفال والآن يريد ذلك، هي لا تحتاج لتسأل، فهي تعلم ذلك في أعماقها. نصيحة الجاذبية 75. عندما يحب الرجل فسينحرف فجأة عن طريقي ويتوقف عن التفكير به، ولا يريد سوى غير أن يفعل أي شيء من أجلها، ولا يريد أحدا آخر غيرها. أكثر النصائح المذكورة في هذا الكتاب مبنية على اعترافات الرجال قالوها لي في نقطة معينة سألت فيها الدكتور جورج: لماذا لا يريد الرجل مشاركة أسراره مع شركته؟ فأجاب: لأنه معك يا شيري لن يوجد عواقب، ولكن مع شركته سيوجد عواقب، والعواقب التي يتحدث عنها الدكتور جورج هي خسارة قوة الرجل. أو بمعنى آخر، عندما يحدث انجذاب للعاهرة أو القوية فنادرا ما يريد إخبارها بشيء. عرفت معلومة أن الرجال تخلوا عن الحقيقة، ولكنها تبقى حمل ثقيل عليهم لأن تقنية السقوط صعبة للغاية. الرجال عادة طلبوا مني ألا أستخدم أسماءهم، وقالوا أن الرجال الآخرون سيشعرون بالخيانة لأننا فضحناهم. بوضوح أكثر، من المفيد أن تعلم كيف يفكر الرجل، ولكن معلومات هذا الفصل ليست مقصورة على إعطائك طرق لتعمل أكثر لإشباع الرجل، فالمضحية تشبعه بطريقة خاطئة. مثلا إذا كان هناك بيضتان في الطاسة ستأخذ المكسورة لنفسها، وإذا خبزت قطعتين من الكيك وهناك واحدة مقسومة ستأخذ المقسومة لنفسها. المضحية ليس لديها أدنى فكرة عن أنها عندما تعطي بطريقة زائدة عن اللازم فستحصل على نتيجة عكسية، وعندما تفعل ذلك مرارا وتكرارا فهي لا تعي أبدا أنها ستصبح منهكة وتخسر نفسها، والنتيجة أنها تخسره هو أيضا. واستنادا للـ50 علامة في هذا الفصل أكرر: لا تأخذيهم وتعملين أكثر لإسعاد الرجل، ولكن اعملي لإرضاء نفسك، لأن في الحقيقة هذا سيرضيه في النهاية.